يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيئا فقلت ذاك يساعد ويعلو به فوق الكواكب ثانيا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل إبوة فالله آثر أن يدمك راعيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيم مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع مسك الختام يتلو علينا من ايات الله الزينات. قال اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمحيط باجا فضيلة القارئ الشيخ كمال المرشدي فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسوينهم من الجنة غرفا غرفا تجري أنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين

فأنا يؤفكون السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من نزل من السماء إماء قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة أيان مرساك فيهم فيما أنت من ذكراك إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنت كأنهم يوم يرونها يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. قل قل أعوذ برب خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم الفاتحة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلها علينا فضيلة القارئ الشيخ كمال المرشدي قارئ القرآن الكريم ومدرس قراءات بالأزهر الشريف والمكب في شابينا مركز أجهد قهلية مكبرات الصوت والإنارة لصاحبها الحج فتحي شريف بجوار كوبري دادوس مخزن الفراشة الحديثة لصاحبها أولاد الحج مصطفى حلاوة وشكر الله سعيكم جميعا.